السلام عليكم. انا اليوم صرت اب اسره صالح، رحت الرحله تقضى بنفسي. جزاك الله وصبحك بالخير. شو اسمك؟ سعود. ما شاء الله، الله يبارك لكم يا سعود، جزاكم خير وكنا وياكم. السلام عليكم يا شباب. هذا سوق الخضرة اليوم، الله تقبل منا ومنهم. السلام عليكم، صبحت بالخير، الله يحييك. هذا سوق الخضرة اليوم، الله تقبل منا ومنهم. السلام عليكم، صبحت. هذا حلوة، وهذا الثاني خلاص. الخلاص بكم؟ بعشرة. وهذا روتانة المدينة. طيب عطنا أجل من روتانة ثلاثة كراسي، ولا خلها أربعة. ما شاء الله. هذا جاي يبغى يجيب لي ورقيات بقدونس وما بقدونس، قلت له بشتري بنفسي عشان يخفضون لي. ها ولا بتكاسرهم؟ لا لا ما يحتاج، كأنك انت اللي راح كاسرهم. يلا وش عندكم ورقيات؟ يلا عشان اسوي لك دعاية. ها وش عندك؟ وش يبيع ورق قمت تكسر الفلين؟ هذا جاي يقول لي عندنا حبحب وشمام، قلت اخاف تغشني. لا ها وشلون تعرف انها طيبة؟ تطقها. يلا جيبني شيء طيب. يلا هذا جاي يقول لي هذا القرع من وين يا سعود؟ والله عدا قرع تاجر ولا قرع؟ عليكم السلام، مرحبتين. ها اكيد مضبوط. محمد فوق اكيد طقها اشوف هي حمراء ولا لا. ها شلون تعرف؟ بالصوت يعني. ها كمل واحدة من الحبحب. 200 ريال. شوي 200 ريال، خلها ب 500 هزيان عشان ما تتعب في الصرف وما صرف. ها كم تعطينا؟ تعال وراك نحشت. يلا جيب الشمام. يلا كم حسابك يا سعود؟ عسى ما وصل 50 ريال. ها 140. خف الله يا مسلم، واجد 140. كم اخر كلام؟ 140. يلا جزاك الله خير. ها الرجال عنده سؤال. ها جاك قبض مني ورقات ب 20 ريال، حاسبني راح من كل فلوس من 20. كم اللي بقى؟ 20 ريال. بس 20 ريال اللي باقي. الله يرزقك، هذا رزق مساطة والله إليك. ادع له وإن قدرت تصدق بها تصدق بها، تصدق بها بنية النهوة، الله يقبل منه ومنك. السلام عليكم، صبحكم بالخير. هاي الله اللي أنا زبونهم. كيف الحال؟ هلا بالشيخ. هلا بالشيخ، كيف حالك؟ باك طيب. والله أنا زبونكم كلكم، بس عاد 20 ريال. السناب 20. أنت بتاخذ علي؟ خف الله يا أم. صار لك 9 سنين في السوق ما شاء الله في هالمبسط. هذا المبسط. إيه فعلا، أنا كل ما جيت ما شاء الله لقيتك. كم يطلع لك شهريا؟ 500 ألف أرباح؟ يمكن يا أخي، أحمد الله على الرزق. اللهم لك الحمد للعافية. حول ولا قوة إلا. ترى هذه ما هي بدعاية، لكن أنا بسألك، الأرجل الدجاج من يشتري هذه؟ الفلبينيين و والأندونيسيين. كيف يحطونها مقلقل ولا ايش؟ مرق في المرقة. يا أخي أنا غير متصور. هذا خوينا اللي يشتري منهم الدجاج. السلام عليكم. أعجبني سؤال البائع الخضار اللي تو اللي يقول لي جاني واحد واشترى مني كمية خضار وبقي له 20 ريال، متحرج ماذا افعل بهذه 20 ريال؟ اول شيء تحرج هذا يدل على ايمان، من كان عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، بالحسنات والسيئات. يعني يوم القيامة ما تقدر تسدد الناس، فيؤخذ من حسناتك او يؤخذ من سيئاتهم، فتطرح على من اخذ اموالهم او حقوقهم. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من امتي ياتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام. ثم قال عليه الصلاه والسلام وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ من حسناته الى اخر الحديث. ولذلك اذا بقي لك بقي عندك للناس مال، مثل انت مثلا بائع ولا محطه بنزين واخطاوا معك في الحساب ولا اي شيء، يعني بقى 10 ريال 20 ريال، اهل العلم يقولون اذا كان مالا معتبرا، يعني مثلا نسى عندك مبلغ فعلا لو وصل بيته وتذكر ممكن يرجع لك، لو وصل عند الاشاره وتذكر ممكن يدور ويرجع للسوق ويقول لك تعال باقي لي فلوس مثلا، اذا كان مال معتبر تتبعه همه واوساط الناس مثل ما يقال، فهذا اما انك تبحث عن الرجل وتعطيه اياه او تتصدق به عنه. اما اذا كان مالا قليلا، يعني مال يسير، يعني وانا اتصور ان 10 ريال و20 ريال عند الرجل لا تتبعها همة أوساط الناس، ربما الفقير شديد الفقر يعني يحزن لفقدها، لكن اللي وسط يعني ما راح يداور من الإشارة ولا يرجع من بيته عشان يقول له عطني 20 اللي تركت عندك. فمثل هذا يملكه الشخص مباشرة، مثل اللقطة اللي يلقاها الإنسان في الطريق. الله يتقبل.